بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. أيها الإخوة الكرام، بالأمس وصلنا إلى الميزان وفهمنا منه أن وزنت أعمال العباد بعد أن حوسبوا، ثم بعد ذلك يذهبون إلى أرض مظلمة، وهذه المرحلة التي يقبلون عليها هي من أصعب المراحل يوم القيامة، التي من نجا منها نجا من كل شر. أسأل الله تعالى أن ينجينا من كل شر. في هذه الأرض بعد أن وزنت الأعمال يعطون أنوارا على حسب أعمالهم، فكلما حسنت الأعمال كلما زاد نور الإنسان في ذلك تلك الأرض المظلمة، وكلما قل فخيره وحسناته قل نوره، ولذلك بعضهم كالبرق وبعضهم أقل من ذلك، وبعضهم لا يملك إلا مثل الشمعة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ذلك اليوم الذي لا يؤتى نور من الله لن يستطيع أن يجلب النور، والأرض أمامه مظلمة، وبعد الأرض هذه المرور على الصراط. في الأرض هذه الله عز وجل يأمر أن يذهب بالكفار إلى جهنم، ادخلوا أبواب جهنم، فيدخلون فيها ويرمون فيها أعاذنا الله وإياكم، فهم لا يمرون على الصراط. فيبقى ثلاثة أصناف: المؤمنون المرضي عنهم، والمؤمنون العصاة، والمنافقون. هؤلاء يجلسون في أرض، فلما يشع نور أهل الإيمان ولا يكون عند أهل النفاق نور، يقفون المنافقون ينادونهم، يعني ألا تعرفوننا؟ ألسنا أهلكم؟ ألسنا منكم؟ أعطونا من النور الذي معكم. فيقولون لهم متهكمين: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فيرجعون إلى الوراء المنافقون يبحثون عن النور. هنا يضرب سور بينهم وبين المنافقين، له باب باطنه فيه الرحمة يعني من قبل المؤمنين، وظاهره من قبلهم العذاب. هناك يبدأون ينادون: ألم نكن معكم؟ ألم نكن أهلكم وإخوانكم وأقاربكم وفي أحيائكم وبينكم؟ فعندهم يتبرؤون ويقول: لقد غركم بالله الغرور، ظننتم أنكم لن تأتوا إلى هذا الموقف، الآن اذهبوا ابحثوا إلى من كنتم تنافقون معهم يعطونكم النور. ثم بعد ذلك يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، 70,000 سلسلة، على كل سلسلة 70,000 ملك يجرونها، وتنصب هاته النار التي أوقد عليها 3,000 سنة، 1,000 سنة حتى احمرت، 1,000 سنة حتى ابيضت، 1,000 سنة حتى اسودت، إذن هي سوداء مظلمة. ثم ينصب عليها صراط، هذا الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، وله روغان وحوله خطاطيف وكلاليب، والله قد أقسم في كتابه فقال: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، يحضرون هؤلاء كلهم حول النار. ثم يقول تعالى: فوربك، ثم بعد قال: وإن منكم إلا واردها، أي ورود على النار، المرور على النار. هل تتخيل يا مؤمن ما معنى الورود على النار؟ يا إخوة، النار عبارة عن حفرة عميقة، عمقها وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت ضربة في الأرض. التفت الصحابة سمعوا صوت شيء، ضربة قوية، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أتعرفون ما هذا الصوت؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في النار من 70 سنة الآن وصل إلى قعرها، هل تخيلتم عمق هذه الحفرة؟ عمقها 70 سنة، دركات يأكل بعضها بعضا، ثم ينصب عليها الصراط ويقولون لك امش، لأن الله أقسم أن يردها كل الناس. هنا ينطلق أول شيء الأنبياء، ما في أحد يستثنى، ويصيحون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. ثم بعد ذلك كل واحد منا بدون استثناء سوف يمر على هاته النار. هناك والله ما ينفعك إلا الله جل جلاله. ولذلك الله قال ثم ننجي، ما قال ينجو، لأنه لو قال ينجو معنا حنا نجونا بقوتنا، لكن قال ننجي، أي أنه لن ينجو أحدا إلا بإذن الله تعالى. ثم ننجي من؟ الذين اتقوا. فيا من عشت حياتك لله طائعا وللفرائض مؤديا ولأوامر الله مستجيبا، تركت الشهوات لله وضغطت على نفسك من أجل الله، والله لا يخزيك الله في هذا الموقف. هذا هو الموقف الذي قال الله فيه لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. هناك المؤمن من شدة نوره، بعض الآثار أنه إذا مر على النار تقول له النار أسرع فإن نورك أطفأ ناري. يا رب اجعلنا من أهل النور، النور التام. ثم بعد ذلك يأتي هؤلاء أهل الإيمان الناجون، ثم ناج مسلم هذا هو، ومخدوش مكردس. مخدوش، مخدوش، هذا المخدوش هو الذي معه نور خفيف، حسرات قليلة، الهوى طاغي على حياته، ولما وقف في الميزان راحت حسناته، ظلم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، ما بقي معه إلا زاد قليل ونور قليل. ولذلك يمشي يحبو، والكلاليب تخطفه من يمينه ومن يساره، وجرح هنا ونار تشوي من تحت، لكنه ينجو بإذن الله تعالى. بس بعد إيش؟ بعد ما شاف الموت. والثالث المنافق، مجرد ما أن يقف على الصراط، لا نور وصراط دقيق وأرض مظلمة ونار تحته، يتكردس أعاذنا الله وإياكم في النار. ولذلك هؤلاء الذين يسقطون في النار المنافقون مباشرة يذهبون إلى الدرك الأسفل من النار، أشد عذاب من الكفار. ثم الذين عندهم معاصي وذنوب وسقطوا في النار يسقطون في الدرجة الأولى من النار، في الدرك الأول في العلي، لأن معهم ما زالوا لا إله إلا الله. وغدا سنقول لكم ماذا يفعل معهم هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الذين نجوا فإنهم ينجون. إلى أين يذهبون؟ جاوبوني بسرعة. لا يروحون بالجنة لسه، يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، ونتكلم عنها غدا بإذن الله. أسأل الله أن يبيض وجوهنا وأن يجعلنا من أحبابه وأوليائه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.